ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها أصلها ثابت أصلها أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أصلها كل حين ويضرب الله الأمثال للناس ويضرب الله الأمثال للناس لعل لهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء

وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل الله لا تحصوها وتخفر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن

ربنا ربنا ليقيموا الصلاة لعلهم يشكرون.

وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء رب اجعلني مقيما صدقت يا إلهي فيما قلت ووضعت فيما كم وقلت وقولك الحق. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. صدق الله العظيم. تلاوة حركت القلوب والأجساد واستمتعت بها الأرواح من صوت عامر خدم القرآن فخدمه الله. هكذا كانت التلاوة لقارئ جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي علم إذاعة وتلفزيون جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي والمقيم بالقاهرة على أحدث مكبرات الصوت بطيف الأقلام لصاحبها أحمد علام السيد الإدارة الكهربائية إدارة نصر أنور بطيف الأقلام مخازن الفراشة الكبرى إدارة محمد رجب بطيف الأقلام الخدمات الفندقية إدارة أولاد النمر. حضرات السادة شكر الله سعيكم جميعا.